انت الدنيا فتحت عليك عيني يا تعبتي وشقيت عليا حياتي ليك انت يا انت يا الغالية الغالية انت يا الغالية ربي خلي حياتي ليك انت يا يا الغالية لكن انت يا من غير